المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والتسعون والمئة. الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث محمد بن عباد بن جعفر أنه قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.